عظم الإسلام شأن الجوار، وهؤلاء الصحابة المجاورون لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن بيوتهم متلاصقة مع بيت النبوة، فإن حجرات أمهات المؤمنين كان أكثرها في الجهة الشرقية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بجوارها بيوت متلاصقة، اللهم إلا ما كان من بيت فاطمة وعلي رضوان الله تعالى عليهما، لكن الجوار عرفا يطلق على أكثر من ذلك. فكان هؤلاء الجيران ومن أشهرهم سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبي أيوب الأنصاري، كان هؤلاء الأنصار لديهم منائح، والمنائح تطلق ويراد بها النياق والشياه، تعطى للغير فيحلب منها ثم يردها، لا تكون له ملكا. فكانوا يريدون من تلك المنائح أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، فكان يأتيه اللبن فيسقي نفسه ويسقي أهله صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أن لفظ الجار مذكر بما وصى الله عز وجل به، قال ربنا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأذى الجار موجب لدخول النار، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائقه، كما أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا لفظ من ألفاظ العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر جارا دون جار. ولهذا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يطعم جارا يهوديا له، فإذا سئل عن ذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن هدي الإسلام أنه من كان أوتي حظا من شيء عليه أن يواسي من حرم منه، فلما علم أولئك الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا توقد في بيته النار أي لا خبز يطعمه، وكانوا يجدون المنائح، سقوا النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها، كل ذلك من باب المواساة والقيام بحق الجار، وقبل هذين القيام بحقه صلى الله عليه وسلم، وحقه صلوات الله وسلامه عليه على أمته عظيم. واللبن ذكره الله عز وجل في كتابه، قال ربنا ممتنا على عباده: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال بعض أهل العلم: لا يعرف أن أحدا غص باللبن قط، لأن الله عز وجل قال: سائغا للشاربين. واللبن أيها المؤمنون عنوان الفطرة،